جمهورية مصر العربية من القاهرة. تموج بحار النغم بالعديد من لآلئ الألحان، توارت في غفلة من الزمان عن ملاحظة الآذان، والغواص يجمع لكم بعضها الآن في عقد بديع الألوان. غواص في بحر النغم. غواص في بحر النغم سهرة أسبوعية يعدها ويقدمها لكم عمار الشريعي. أصدقائي المستمعين، مساء الخير وأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج غواص في بحر النغم، حلقة نبحث فيها سويا عن الجمال، نبحث نستمع ندقق ونتأمل. أول لؤلؤة بقدمها لكم النهاردة لؤلؤة ظهرت في أوائل الخمسينات، ظهرت مع ظهور أحد الرواد اللي حمل بعد كده على أكتافه جزء ضخم جدا من موسيقانا العربية، ونقدر نقول الحقيقة هو وفرقته الفرقة الماسية أسهمت إسهام مشكور ووافر وكبير في النهوض بموسيقانا العربية. الموسيقار أحمد فؤاد حسن، ليه بنقول من الرواد وليه بنقول حمل على أكتافه والكلام الجامد اللي بنقوله ده؟ لأنه في الحقيقة كان من أكتر الناس اللي أسهموا إسهام كبير جدا في شيء ناقصنا، الموسيقى الشرقية، الموسيقى الصرفة أو البحتة أو كما يحلو لهم بيسموها في بعض الأحيان موسيقى الصامتة. صامتة ليه؟ ما عرفش، لكن هم كانوا بيقولوا موسيقى صامتة. هي الحقيقة يمكن الاسم الأحلى موسيقى بحتة أو موسيقى صرف، بمعنى زي ما انتوا عارفين طبعا نحن شعب ذو حضارة غنائية مؤكدة، يعني ما نقدرش نعمل زي الهنود ونقعد نسمع مواطن قاعد على الأرض ماسك مجموعة من الطبول ومواطن تاني قاعد جنبه ماسك الستار الهندي وقاعدين الاتنين يدحوا ثلاث ساعات والناس بتسمعهم ويعيني منسجمين آخر انسجام. دول شعب ذو حضارة موسيقية، موسيقية بمعنى أنه يستطيع الاستماع إلى الموسيقى فقط. يعني إحنا بنحب الغنى ونصهلل مع الغنى ونكيف يعني ننبسط من الغنى، نسلطن على رأي التعبير، بالضبط ده اللي كنت بدور عليه يعني. لكن من هنا كانت الحقيقة مشكلة من تصدوا لهذا اللون من الموسيقى اللي هو الموسيقى الصرف، وكان طبعا على رأسهم الأستاذ عبد الوهاب، قدم مجموعة كبيرة جدا من المقطوعات الموسيقية. بعد كده جت أجيال متتالية قدمت، جيل فوزي الله يرحمه قدم مقطوعات كتير، جيل الأستاذ فؤاد حسن، جيل الأستاذ الموجي قدم برضو مجموعة من المقطوعات الموسيقية، الله يرحمه فريد طبعا قدم مجموعة. لكن كانت دايما مشكلتهم أن يخلق جو من هذا المجرد، من هذه المجردات الحروف الموسيقية المجردة، أن يخلق الجو اللي يريده اللي هو عاوز ينقله للمستمع، المستمع المقدر مسبقا للحضارة الغنائية مش أو صاحب الحضارة الغنائية مش صاحب الحضارة الموسيقية. على أي الأحوال من هنا كان بيحاولوا إن هم يوصلوا لأقصى درجات التطرف الموسيقي علشان إن صح التعبير علشان يحققوا هذا الغرض، غرض وصول الفكرة للمتلقي أو للمستمع. يعني مثلا المزيكا اللي هنسمعها دلوقتي من مؤلفات الموسيقار أحمد فؤاد حسن، مزيكا اسمها دقات قلب، دقات قلب، عاوز يوصل للمستمع إنه هو بيتكلم عن دقات قلب ما في حالات مزاجية مختلفة، يعني هو سعيد وهو حزين وهو غير عابئ أو غير مكترس، في كل الحالات المزاجية الممكن أنه يعبر عنها في خلال 3-4 دقائق موسيقى علشان يوصل للمستمع اللي ده بالنسبة له جديد جدا. علشان يوصل له ده محتاج أن يتطرف، محتاج أنه يزود الجرعة شوية، يزود اللون، يزود الخط، يكبر الخط، يوسع الصبورة، محتاج أنه يرسم الصمت في كيلو بالظبط كده يعني. علشان كده اختار أسلوب جديد لم يسبقه إليه أحد، ويمكن ده سبب اختياري لهذه القطعة الموسيقية إن احنا نسمعها وندور مع بعض فيها على مواطن الجمال. اختار أسلوب جديد ولذيذ قوي الأستاذ أحمد فؤاد. قال لك طيب احنا نجيب وتريات. الوتريات هي مجموعة من الأوركسترا اللي بتشمل الكمانجا أو مجموعة الكمانجات والفيولا وهي الكمانجا الأكبر يعني الأغلظ، والفيولونسيل وهو الكمانجا الأم بقى أو الأب يعني، والكونترباس، كلهم دول اسمهم الوتريات. كل واحد فيهم بياخد منطقة من السلم الموسيقي وتظهر قوته فيه وتظهر حساسيته فيه. قال لهم يا جماعة نزلوا الإقواس، محدش يلعب بإقواس، انا عايز بصوابعكم تعملوا لي برام برام برام برام كده، تخبطوا على الاوتار. دي طبعا طريقه معروفه في العزف اسمها البيتزيكاتو. بيتزيكاتو استكاتو يعني مقطوع متقطع بالصباع مش متصل، يعني تتتم تتتم تتتتتتم. دي القطعه اللي هنسمعها دلوقتي. كل الوتريات ما بتستعملش الاقواس، كلهم بيستعملوا الصوابع. ايه اللي بيحصل بقى؟ هذا الصوت من الغليظ للأحد بيدينا إحساس بالدقة. لما لقي مجموعة وتريات مثلا 25-30 عازف، منهم مثلا 12 كمانجا وكم تشيلو وكم كونترباس، كلهم بيلعبوا في دفعة واحدة نفس الميلودي، بالتأكيد بياخد القلب معاه لأنه هو أصلا بيصدر صوت زي الدقة. بيخش معاهم بعد كده القانون، كلنا عارفين الأستاذ أحمد فؤاد عازف من كبار عازفي القانون، بيخش معاهم يؤكد التفاعل علشان ينقلنا من مود من حالة مزاجية لحالة مزاجية. المقطوع عبارة عن لحنين رئيسيين، اللحن الأولاني تتتم تتتم ده هو بيخلص بيخش القانون، وبيخش القانون بطريقة جديدة، طريقة راجل لسه متخرج من المعهد يحمل آمال واسعة وكبيرة وعاوز يختلف، مش عاوز يتبع المدارس في عزف القانون اللي سبقته قبل كده، مدرسة محمد عبد صالح، مدرسة العقاد، مدرسة كامل عبد الله، مدرسة كامل إبراهيم، العازفين اللي سبقوه عبد الفتاح منسي. حاول ان هو يشتق لنفسه طريق مستقل. هذا الطريق المستقل في هذه المقطوعة الموسيقية واضح جدا، واضح رومانسية العزف، واضح انه بيحاول يقلد ميتود تعليم البيانو او طرق تعليم البيانو، بيعمل نوع انواع من الهارموني صغيرة لكن لذيذة جدا. واضح انه هو بيحاول يعطي المستمع حالة راحة من النقر المستمر او من دقات القلب المستمرة اللي حصلت. بعد كده بنخش على اللحن التاني، لحن يتفاعل برضو مع القانون ويرجعنا للحن الاولاني. دقات قلب اصدقاء المستمعين من مقام المنير او النهواند، من حرف الدو، دو وسط البيانو يعني، اذا نقول عليها دو منير او نهواند على الدو. المقام عاطفي وحساس. المقطوعة كلها كانت جديدة وجريئة جدا في وقتها. نسمع سوا دقات قلب واحمد فؤاد حسن. Thank you. أصدقاء المستمعين، قال الشاعر أبو فراس الحمداني بيته الشهير: سيذكرني قومي إذا جد جدهم وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. كل ما بسمع الكثير يعني الكثير، الحقيقة مش هقول كلهم، كل ما بسمع الكثيرين من يتصدوا للغناء الشعبي اليومين دول، بفتكر الله يرحمه أبو نور محمد عبد المطلب. عبد المطلب ما كانش الحقيقة مطرب عادي بأي مقياس من المقاييس، كان ظاهرة فريدة تستحق التحليل وتستحق التمعن فيها، مفيش كلام. ليه؟ أولا من حيث المساحة الصوتية، هو مساحة غير متكررة إطلاقا، صوت يتجاوز الأكتافين، وعشان نقول أكتافين يبقى لازم نقول برضو نرسم البيانو اللي قدامنا كده. لو تصورنا ان في بيانو قدامنا واحنا قاعدين في نص البيانو بالظبط، عارفين السلم الموسيقي دو ري مي فا صول لا سي، لو قلنا انه من اي دو لاي دو في الحروف دو ري مي فا صول لا سي، الدو اللي بعديها دول بيتسموا اوكتاف. الاوكتاف هي المسافة ما بين حرف وحرف اعلى منه، يعني هو نفسه لكن الدرجة الاعلى، يعني ما بين الدو والدو اللي فوقها او اللي تحتها، ما بين الري والري اللي فوقها او اللي تحتها، المي والمي الى اخره الى اخره. عبد المطلب كان صوته بيقدر انه يتجاوز الاكتافين، وتجاوز قوي ومقتدر، لا هو تجاوز مصطنع ولا تجاوز معتمد على اللي يقولوا عليه فالسيتو او الصوت المستعار، لا كان خلقة ربنا كده، صوته قوي، صوته معبر جميل، له سمات شخصية، حتى هتبان لنا هنا هذه السمات الشخصية في الأغنية اللي هنسمعها دلوقتي، اللي هي أغنية وانا مالي يا بوي وانا مالي. ما بيقولش هو يا بوي وانا مالي يا بوي، بيقول وانا مالي يا بوي يا بوي. ويا بوي النطق الصعيدي الصحيح على الأقل، يعني بالنسبة لبلدنا احنا، مثلا احنا بلدنا ما بيقولوش يا بوي، يقولوا يا بوي. واعتقد انه نسبة كبيرة من صعيد مصر بتقول يا بوي. واتلقطت ازاي؟ مين اللي لقطها في التلاتة؟ هل هو الشاعر الصحفي او الصحفي الشاعر جليل البنداري، ولا العملاق العبقري محمود الشريف، ولا عبد المطلب شخصيا؟ مش عارف، لكن بتتقال دي سمات شخصية لعبد المطلب. هنلاقيه بيقول مثلا طول ما انت بعيد عني، مش طول ما انت، طول. لكن سماته الشخصية طبعا عارفين هزة صوته اللي بيعمل بيها نوع من ايكو او صدى الصوت لما بيقول له حركة، هو كده. انا مش قاصد اقلدها الحقيقة، قاصد بس ابروزها لكم او اوريها لكم. يعني كل دي سمات شخصية خلقت من محمد عبد المطلب كائن صوتي شديد الجمال وشديد التفرد، ونقول ايه، نقول فعلا نسيج وحده بجد. يعني كمان دراسته الموسيقية، عبد المطلب دارس مزيكا، دارس سواء بالفطرة او بالتعامل. احنا طبعا سمعنا انه اشتغل مع الاستاذ محمد عبد الوهاب، اشتغل مذهبجي يعني كورال، يعني كان كورس ورا الاستاذ عبد الوهاب، التقى بكتير قوي من كبار الملحنين، اشتغل معهم، اشتغل مع الاستاذ الشريف، واشتغل مع الاستاذ الصنباطي، واشتغل مع الاستاذ الجهلي، واشتغل مع الاستاذ عبد الوهاب طبعا، واشتغل مع الاستاذ العظيم عبد الحق، اشتغل مع الاستاذ كمال الطويل، الاستاذ الموجي، يعني ايه عددوا زي ما انتوا عاوزين، قولوا ملحنين، قولوا اسامي زي ما انتوا عاوزين، هتلاقوا انه اشتغل معاها عبد المطلب واستفاد منهم كلهم. هنا هتبان دراسته في تنقلاته المقامية الواعية والمقتدرة، خصوصا لما بيرتجل هو، يعني كذا كوبليه بيغير ألحانهم اللي وضعها الأستاذ الشريف، ويعمل لحن وهو واقف على المسرح كده، وهو بيرتجل وبيليل بنلاقيه خد على فكرة الغنوة من مقام بياتي النوى، بنلاقيه انطلق من بياتي النوى وسرح 4 درجات وراح لبياتي الكردان او الدو، يعني بياتي اعلى من البياتي سابقه 4 درجات موسيقية. يعني الحركة دي حركة مستمع لتلاوة القرآن، لانه معظم مقرئينا بدءا من العظام مثلا من الشيخ رفعت والشيخ علي محمود، الشيخ الشعشاعي، الشيخ مصطفى اسماعيل، الشيخ الحصري، كل الناس الحلوة اللي قرت بيعملوا هذه الحركة، يبتدي من مقام البياتي في معظم الأحوال، وبعدين أما يبتدي يسخن شوية يفتح لصوته يقوم طالع بياتي أعلى منه الدرجة الرابعة بتاعته علشان صوته يفتح، علشان يقول جوابات، يقول من فوق. عم مطلب عامل نفس الحركة دي لما بيجي يضفر غنوته وأنا مالي في أغنية يا أبو العيون السود. جليل البنداري ملوش كتابات غنائية كتير، لكن هنا عامل شيء لذيذ جدا. شوفوا مذهب الأغنية بيقول إيه، وأنا مالي وأنا مالي وأنا مالي وأنا مالي يا أبوي وأنا مالي، بس مفيش حاجة أكتر من كده، مفيش اقتراب للفولكلور في بساطته وسهولته بالشكل ده أبدا. مذهب غنوة في كلمتين، بعد كده كل الكلام ماشي على نفس النمط من البساطة والسهولة الفولكلورية اللي تخليه يوصل القلب فورا. بالنسبة للعملاق محمود الشريف، فأنا الراجل ده هيجنني شخصيا، يعني بسم الله ما شاء الله، كل ما أدور في حتة في المزيكا ألاقي راحة قبل كده وزارها ومضى وشرب القهوة هناك ومبسوط ومفيش أي مشاكل. يعني اللي يسمع محمود الشريف هنا يقول ده راجل متربي في الريف المصري في الصعيد، عايش حافظ قاري سامع شايف واكل نايم، اسمعوه في حتة تانية في عزراء الربيع ولا ليالي العمر معدودة ولا ليالي الكفاية حرام ولا مؤلفات الشريف لا حصر لها. كل ما بيروح حتة بيلبس توبها ويبقى كأنه عايش فيها، سبحان الله، يعني موهبة وربنا حطها في عملاق موسيقي حقيقي محمود الشريف. المهم نسمع سوا هذه الأغنية الجميلة وأنا مالي من أبو نور، أبو نور اللي هو الراحل محمد عبد المطلب، جليل البنداري ومحمود الشريف. بس حقيقة قبل ما نسمعها نفسي أقول لكم حاجة، أنا بفرح قوي لما بلاقي تسجيل من حفلة في أصوات لمذيعي أو للمذيع اللي كان موجود في هذه الحفلة. النهاردة برضو الحمد لله لجل الحظ لقيت تاني صوت الجميل الرائع للأستاذ جلال معوض. بحب قوي أسمعكم دايما أصوات المذيعين، وخصوصا لما بلاقي صوت الأستاذ جلال الحقيقة بالذات، لأني بنتقل فورا إلى جو الحفلة، وبحب أوديكم معايا لمطرح مكانه واللحظة مكانه. نسمع سواء أغنية وأنا مالي وتقديم الأستاذ جلال معوض. نستمع من المطرب محمد عبد المطلب إلى أغنيتين، أغنية وأنا مالي من تأليف جليل البنداري وتلحين محمود الشريف، ثم أغنية أبو العيون السود كلمات محمد البنهاوي وتلحين محمود الشريف. تبعيد عني يا غالي، عني يا غالي، مالي وانا مالي وانا مالي وانا مالي يا ابوي وانا مالي قادم على بعدك عني وانا بسمع كلمة تطمني لانا قادر على بعدك عني وانا بسمع كلمة تطمني وانا طايق حد يكلمني وانا طايق حد يكلمني طول ما انت بعيد عني يا نفسي الأيام تتحول ونعيد الماضي من الأول يا ما نفسي الأيام تتحول ونعيد الماضي من الأول واتهنى ذاك قبل ما تطول حلماني بالبعد يا غالي واتهنى ذاك قبل ما تطول حلماني بالبعد يا غالي وانا مالي معقول كم الجمال والسلطنة اللي في أداء الراجل ده محمد عبد المطلب، واللي في لحن محمود الشريف، وكم البساطة اللي في كتابة جليل بنداري. وأنا بسمع معاكم الغنوة الحقيقة استوقفتني بعض الملاحظات اللي كان نفسي أنكم تشاركوني فيها. خدتوا بالكم الكورال وهو بيقول وانا مالي وانا النتعة دي في الأداء؟ على فكرة ده مش عيب، ده كان مطلوب منهم، يعني أقصد أقول قالوا لهم قولوا كده لخلق هذا الجو، لخلق الجو الريفي المايل ناحية الصعيد شوية. لاحظتوا أصواتهم متغذية إزاي؟ يعني خدتوا بالكم السمنة البلدي اللي نازلة من كل الأصوات الكورالية اللي موجودة، النسائية اللي موجودة دي ملحوظة. التاني ملحوظة الحقيقة كان نفسي برضو ان احنا نلاحظها سوا، لاحظتم العود المصاحب لعبد المطلب؟ دي كانت سمة من سماته، شكل التخت الشرقي، كان بيحب قوي العود ويشتغل جنبه، يحب يبقى سمعه. اشترك معاه كتير من عازفي العود المشهورين، يعني انا شخصيا لحقته واشتغلت معاه، وكان معانا على العود عازف العود الكبير الاستاذ محمد حمودة، وكان معانا بعد كده الاستاذ ابراهيم عشماوي، اشتغل معاه اكتر من عازف عود. طبعا مش قادر احدد مين اللي كان هنا، لكن اعتقد انه يمكن الاستاذ حمودة اللي كان محمد حمودة اللي كان بيعزف معاه في هذه الاغنيه. لاحظته كمان سيطره الطبله في الاغنيه، وازاي ماشي معاه وبيقطع معاه وظابط الوحدة، هو اللي ظابط الفرقة، هو اللي شايل الفرقة في الأغنية دي، عازف الطبلة، وحيكون واحد من اتنين يا سيد كراوية يا سعد الصغير. على اي الاحوال كان جو جميل ومليان سلطنة، وتجاوب الناس اللي سمعناه كمان بيؤكد اللي احنا بنقوله. اصدقائي المستمعين، من احلى لقالق الغناء العربي لؤلؤة رياض الصنباطي الجميلة، عايز جواباتك. الحقيقة الكلام عن رياض الصنباطي في وقت قصير زي اللي باقي للبرنامج مش هيوفي حقه، والكلام حتى عنه بشكل عام ما يوفيهوش حقه. هذا العملاق المصري الموسيقي الجميل يعني حقيقي في كل صفات الملحن الجيد العظيم، فمش هنتكلم عنه إلا عن هذا اللحن دلوقتي. يعني كمان حسين السيد كتب غنوة جميلة جدا جدا هنا، كمان نجاح سلام بسم الله ما شاء الله اللي بسمعها النهاردة زي ما بسمعها من 20 سنة، الحمد لله، يعني ربنا يديها الصحة على طول وتمتعنا على طول. الحقيقة الثلاثي ده قدم شيء جميل قوي. بسرعة شديدة كده نقول حسين السيد استعمل أسلوبين أو طريقتين. الطريقة الأولى هو بيعمل تأمل موقف، أساسا في موقف حصل هو عايز الجوابات، وهذه الحبيبة حزينة ومتأسية إن هذه العلاقة بتنتهي، إذن نحن أمام موقف تأملي. استعمل أسلوبين الحقيقة. الأسلوب الأولاني الاستفهامات المتكررة، استفهام يفضي إلى استفهام، بمعنى عايز جواباتك سؤال، يعني انتهينا خلاص سؤال، عايز أيامك يعني انتهينا يعني افترقنا خلاص سؤال، يفضي إلى سؤال، وكل سؤال يساوي مرحلة جديدة من المعاناة لهذه الحبيبة لهذه المحبة، كل سؤال بيوصلها لمرحلة أعلى من المعاناة. بيتدرج شعوريا، بيتدرج بالشعور حسين السيد إلى أن يصل إلى منطقة الكبرياء في الأغنية اللي هنسمعها، ونجاح سلام بتقول ما يهمنيش إنك خدعت القلب بعد سنين هنا أنا عشتهم، ما تهمنيش النار مدام النار دي جنت كام سنة أنا عشتهم أو أنا شفتهم. بنلاحظ أنه استعمل أسلوب السيمترية، السيمترية يعني الأشكال المتماثلة كتابيا، يعني ما يهمنيش إنك خدعت القلب بعد سنين هنا أنا عشتهم، قصادها ما تهمنيش النار مدام النار دي جنت كام سنة أنا عشتهم. هنلاقي هذين الأسلوبين موجودين في الغنوة دي بشكل قوي وواضح. بالنسبة للحن نقدر نقسمه لأربع مناطق، نقول البداية، بداية زي بدايات الصنباطي الشامخة القوية القادرة، ابتدى بالأوركسترا العريض والتريمولو. التريمولو يعني حركة اهتزاز القوس المستمر على الأوتار بتساوي حال التوتر، ومقام الحجاز الشاجي الجميل المليان أسى وشجن بينتقل منه. على فكرة هذه البداية كلها ومعظم الغنوة دي معمولة حرة فالتة، أدليب أدليب الكلمة اللاتينية أدليبتم، أي هناك حرية لقائد الأوركسترا، مفيش رتم أو إيقاع يعزف، وبالتالي قائد الأوركسترا يقدر يهدي ويسرع بحسب ما يرتقي أنه الحالة العاطفية أو الحالة المزاجية عاوزة. على أي الأحوال هنا دي جرأة من الصنباطي واقتدار وثقة بالنفس أنه يعمل غنوة معظمها حرة أو فالت أو أدليب. بناخد الجزء الثاني. الجزء الثاني بيدخل منه الى منطقة كلثومية من مقام الرصد، هنحس ان احنا عشناها قبل كده، لكن جميلة كمان وطروبة وبرضو بتزود الاسى. الجزء الثالث جزء رتمي، القصور اللي كلامك كان بنيها، وده مقام الجركة او المجير من على درجة الفا في البيانو. ثم الجزء الرابع من مقام محدش كتير يقدر يروح له، وهو مقام سيكة الجركة، سيكة الفا. ده مقام شديد الصعوبة على الملحنين وعلى العازفين. نفتكره مع بعض لو فكرنا في شمس الأصيل، أنا وحبيبي ينيل غيبين عن الوجدان، أو لو فكرنا في عبد الوهاب يا حبيبي أنا وياك في الحبيب المجهول، أو أين يا أطلال في الكرنك. ثم ننتقل إلى الجزء الخامس مع الصنباطي، ونلاقي منطقة الكبرياء في الأغنية بتتصاعد، عايز جواباتك خدهم خلصني، ثم انكسارة، لا روح انت لوحدك، دول حتة مني، روح انت لوحدك، إلى آخر الأغنية. أما عن نجاح سلام فالحقيقة صوت قوي وجميل ومعبر وشاب وموجود له حضور وله شخصية، ومن أحلى الأصوات اللي غنت غناء عربي شرقي أصيل. هنا هتشوفوا نجاح سلام في أكتر من موقف، هتشوفوها في حالة الضعف وفي حالة الكبرياء والشموخ وفي حالة التذكر وفي حالة الوجد الاشتياق والحنين. هتشوفوا تعبيراتها قد إيه واضحة ومرسومة، وهتشوفوا هذا الصوت كيف يزغرد، كيف نحس ان احنا ما نقدرش نلمسه من كتر ما هو ناعم ومن كتر ما هو زي القطيفة زي الحريرة كده ماشي على طول. الحقيقة امتعونا بهذه الأغنية، نسمعها دلوقتي سوا ونتأمل في كل مناطق الجمال في عايز جواباتك. Ooh.

وما بقاش ليا غير اني افكركم انه معادنا ان شاء الله زي النهاردة من الاسبوع الجاي وقبل 45 دقيقة من دلوقتي. كل شكري لمهندس الصوت ابراهيم رويشي وليكم مني كل الحب. الأسبوع القادم في نفس الموعد يتجدد الغوص في بحور النغم. غواص في بحر النغم. أسبوعية أعدها وقدمها لكم عمار الشريعي.